تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والدينا ولبيتنا ولجميع المسلمين. إمام أبو عيسى محمد بن خالد الترمذي صاحب السنة في مختصر الشمائل المحمدية، اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمه الله. يقول هنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا. هذه الفائدة الأولى، وهي مخالطة الإمام لأصحابه. يخالط الإمام من ينتفع الناس بمخالطته، وكذلك الإنسان يخالط من ينتفع هو بمخالطته، ولا يخالط كل أحد، لا يخالط كل أحد. أخذ العلماء من هذا أولا لمزاحة الصبيان والغلمان بقدر إدخال السرور، مراد به إدخال السرور، ويكون بقدر، يكون بقدر، ولا يتوسع الإنسان توسعا بحيث يشترك عليه الصبيان. الأمر الثاني وهو أشار إليه الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، جواز تكنية الصبيان والغلمان، جواز تكنية الصبيان والغلمان. والكنية يقول علماء اللغة هي ما صبر بأب أو أم، ما صبر بأب كأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن وأبي عيسى وأبي محمد ونحوها، أو أم كأم الدرداء مثلا، أو أم عبد الله أم عبد الرحمن ونحو ذلك. هذه الكنية. والحكمة من تكنية الصبيان قال العلماء لها فائدتان. الفائدة الأولى تفاؤلا أن يعيش الولد حتى يولد له، تفاؤلا أن يعيش الولد حتى يولد له. والفائدة الثانية حتى لا يغلب عليه اللقب، يكننه حتى لا يغلب عليه اللقب، واللقب مذموم، اللقب مذموم. ولهذا كان بعضهم يقول: بادروا أبناءكم بالكنى، بادروا أبناءكم بالكنى ألا تغلب عليهم الألقاب. لأن من عظم إنسانا وأراد أن يجله لا يناديه باسمه، لا يناديه باسمه فيكنيه، فإذا لم تكن هناك له كنية ربما لقبه، واللقب مذموم عند العرب. ولهذا يقول قائلهم: أكنيه حين أدعوه لأكرمه، أكنيه حين أدعوه لأكرمه ولا ألقبه، فإن السوءة اللقب، لا ألقبه فإن السوءة اللقب. فاللقب يقول أهل اللغة هو ما أشعر برفعة أو ضعف، ما أشعر برفعة أو ضعف. فإذا كانوا يكنون الصبيان حتى لا تغلب الألقاب عليهم، وتفاؤلا أن يعيش إلى أن يولد له. ورد أن بعض العلماء كان يكره تكنية من لم يولد له، ولهذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب جواز تكنية الصبيان، واستدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث. وابن مسعود يقول: كلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن قبل أن يولد لي، وكلم ابن مسعود علقمة بن وقاص الليثي، ولما قيل لإبراهيم بن يزيد النخعي كره بعضهم تكنية من لا ولد له، قال من يقول بهذا؟ علقمة بن الوقاص الليثي كانت كنيته كذا وكذا، وكان عقيما، وكان عقيما، فيجوز أن يتكنى الصبي، أن يكون للصبي كنية كما سبق، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كنى هذا الغلام بهذه الكنية. في هذا الحديث كذلك من الفائدة هي جواز ترك الصبيان يلعبون على أن يكون الوالد أو الوالدة يلحظ لعبهم، لأن هذا الغلام كان له طائر يلعب به، والناس كذلك في هذا طرفان ووسط، فبعض الناس يترك أبناءهم يلعبون من أول النهار إلى آخره، لا يجلس معهم، لا يرسلهم إلى مثلا مراكز التحفيظ يحفظون القرآن، وربما كذلك لا يجلس معهم يفقههم في دين الله، أو يصطحبهم معه في إلى المحاضرات أو إلى الدروس، إنما ليلهم ونهارهم معه، وإذا كلم في ذلك قالهم صبيان يلعبون، وهذا لا شك أنه غلط، يلعب لكن لا يكون على حساب أخلاقه، على حساب دينه، على حساب وقته. وصنف آخر يمنعهم من اللعب بالكلية، هذا لا شك أنه غلط، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على الصبيان وهم يلعبون ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، هذا الغلام كان له طائر يلعب به. عائشة رضي الله عنها كانت تحت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت لها عرائس تلعب بهن، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا عائشة؟ قالت حصان، قال حصان له جناحان، يا عائشة حصان له جناحان، إلى آخر ما ورد في هذا الباب. والوسط هو أن يلعب الصبي لعبا مباحا لا يؤذي به غيره أولا، ثانيا لا يكون غالبا على وقته، ولا حبذا لو كان اللعب مما يكون فيه تربية على الشجاعة، على الكرم، على الصدق، على الصلاح أو نحو ذلك. والفائدة التي تليها هو جواز حبس الطائر في القفص أو قص جناحيه، أو قص جناحيه، لأن هذا الطائر الذي كان يلعب به أمره دائر بين أمرين، إما أن هذا الطائر مربوط أو في قفص، لأنه لو كان طليقا لطار الطائر وما تيسر بالسبيل أن يلعب به، وإما أنه قص جناحه حتى لا يحتاج إلى حبسه بخيط أو قفص، وأحدهما يدل على الآخر، إن ثبت الأول وهو حبسه دل بالإيماء على جواز قص الجناحين، وإذا ثبت الثاني دل بالإيماء على الأول على جواز حبسه، ولو أدى ذلك إلى أن يموت لا جوعا. أما جوعا قد جاء الوعيد في حديث أبي هريرة المخرج في مسلم، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لكن لو أحسن إليه لعب به وأحسن إليه في طعامه وشرابه ولم يؤذه فمات، فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للغلام شيئا، وقد مات الطائر وكان يلعب به، كان يلعب بهذا الطائر. يقول هنا قال أبو عيسى وثق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، أي مازح الغلام بقوله يا أبا عمير ما فعل المغير، قال وفيه أنه كان غلاما صغيرا، جواز تكنية الصبيان الصغار، ولو قال أبو فلان هو أين ابنه، أبو فلان أين ابنه، لا بأس بذلك ولو كان صغيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الغلام، أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا أمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير اليابأ به، لا بأس أن يعطى الصبي طيرا ليلعب به لعبا مباحا، لا يكون لعبا محرما. من اللعب المحرم أن يجعله غرضا، بمعنى هدفا يضربه بحجر أو بسهم أو بإطلاق ناري، هذا جاء النهي عنه في حديث ابن عمر. مر ابن عمر على صبيان وقد جعل لهم طائرا غرضا، طائرا غرضا، ولصاحب الطائر كل سهم لا يقع في الطائر، أما إذا وقع السهم في الطائر فليس له أخذه، والسهم كان ذا قيمة. فلما جاء ابن عمر هرب الصبيان، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من جعل الطائر أو الحيوان غرضا، هذا لا يجوز، لكن لعب المباح بالطائر لا بأس، ولو أدى ذلك إلى أن مات الطائر فليس هذا فيه أو ليس تأذيبا له. قال وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمير ما فعل المغير؟ لأنه كان له مغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه. أخذ منه الغلام لا بأس، أو فيه أن الإنسان إذا رأى على غيره شيئا من الحزن أن يدخل عليه السرور، أن يدخل عليه السرور. وفيه أن الإنسان قد يفهم ما عند الرجل بمجرد النظر إلى وجهه، رآه على غير الحال التي يراه عليها كل ساعة، رآه كئيبا حزينا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا قال، فما زحن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ما مغير يا أبا أمير المغير. وكذلك في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم التي هي والدة الغلام وأم أنس ابن المال، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البيت فيه غلام صغير، فيه غلام صغير، وأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بحصير قد اسود من طول ما لبس، أي من طول استعماله، فلبح بماء وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن أمر الصبي ليس كأمر الكبير، ومع ذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه الصلاة والسلام على هذا الحصير الذي كان ربما يستعمله الصبي ويستعمله الكبير ونحو ذلك. والأصل هو الطهارة، الأصل هي طهارة الأعيان حتى يأتي ما ينقل عن هذا الأصل. نعم، ثم ساق لي هذا الباب كذلك حديثا آخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قول الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنك تداعبنا، قيل لأنه كان قد نهى عن النزاح، نهى عليه الصلاة والسلام عن النزاح، فاستشكلوا هذا ينهى عن النزاح ويمازح، فقالوا له إنك تداعبنا، إنك تداعبنا. والنهي عن المزاح قد سبق الكلام عليه وورد في حديث ابن عباس عند الترمذي، المراد بالإفطار الإفطار المزاح، أو أن يمازح الإنسان ولا يقول حقا، ولا يقول حقا. ولهذا علل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال نعم ولا أقول إلا حقا، غير أني لا أقول إلا حقا. ففيه ممازحة الرجل الفاضل لأصحابه والعالم لطلابه والرجل الكبير لمن كان دونه، فإن بمزاحه يدخل عليهم السرور، وربما يخفف شيء من الرهبة، وربما يقطع ما يكون حاجزا بينه وبين من يستفيد من علمه أو من خلقه، لأنه إذا مازحك أنست به وزدت قربا منه، بخلاف ما لو كان لا يمازح فإنك كأنك تجد حاجزا بينك وبينه، فبالمزاح يكسر هو هذا الحاجز ويزداد قربا. لكن هذا مشروط بما قاله عليه الصلاة والسلام، غير أني لا أقول إلا حقا. لا يجوز للإنسان أن يمزح كذبا، أن يكذب يقول فعلت ولم يفعل، أو يحكي قصة يعلم أنها كذب، لا يجوز له أن يحكيها لأنه يعتبر حاكيا لكذب، وهذا أمر محرم لا يجوز له. إذا مزح يمزح لا بأس، لكن لا يمزح إلا بحق، هذا أمر. الأمر الثاني لا يدخل في محاذير أخرى كالغيبة مثلا، أو أن يدخل في النميمة مثلا، أو السخرية بالآخرين في أخلاقهم أو خلقتهم في طريقة كلامهم أو مشيهم أو لباسهم أو نحو ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يعد هذا من الغيبة، أن يحاكي الإنسان إنسانا آخر في كلامه أو في مشيته أو في طريقة ضحكه مثلا أو نحو ذلك المذمومة، التي قاله سبحانه يغتب بعضكم بعض، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا لا شك أنه مذموم. إذن إذا مازح الإنسان لا يقول إلا حقا، لا يكذب، ولهذا جاء الوعيد في ذلك، ويل لمن يحدث الناس ليضحكهم، ويل لهم ثم ويل له، وهذا يجري على ألسنة كثير من الناس، يجري على كثير ألسنة كثير من الناس، ولربما أدى المزاح إلى فتن عظيم، إلى فتن عظيمة بين الأسر، بين القبائل، بين المجتمعات، الناس ونحو ذلك، كما يحصل مثلا من الرسوم الساخرة. الرسوم الساخرة، بعض الرسامين ربما يرسم فلانا بطريقة مضحكة بشعة يظهر جشاعته مثلا، أو يظهر في الصورة أنه جبان مثلا، أو يظهر في الصورة أنه بخيل، أو نحو ذلك من الرسوم الساخرة. أشك أن هذا مذموم من أوجه. الوجه الأول أنه رسم ذا روح، رسم ذا روح وصور ذا روح، وهذا قد جاء الوعيد الشديد فيه، جاء الوعيد الشديد فيه، جاء الوعيد باللعن، لعن الله المصورين، ويقال لهم يوم القيامة احيوا ما خلقتم، قال المصور احي ما خلق، ولا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك. الأمر الثاني الاستهزاء، الاستهزاء بالآخرين، وهذا من صنيع أهل الشرك، خاصة إذا كان المستهزأ به من أهل الصلاح ومن أهل الخير، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، نسأل الله السلامة والعافية. فيحذر الإنسان من هذا الأمر. الأمر الثالث إشاعة الفاحشة في المؤمنين، يكون على سبيل الملأ أن يشيع أن فلان يسرق أو فلان يكذب أو فلان جشع أو فلان جبان أو فلان بخيل أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا أمر خطير ويجب على الإنسان أن يتوب منه. الأمر الرابع زرع الأحقاد بين الناس والظنون السيئة والعياذ بالله، إفساد إفساد ذات البين، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فهذا يجب على الإنسان أن يتوب منه وأن يقلع عنه. Mama. نعم. ثم ساق فيه حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى استحمل أي طلب أن يعطيه شيئا يحمل عليه متاعه، يحمل عليه أهله، وبمعنى طلب منه مركوبا، طلب منه مركوبا. استحمل السين والتاء طلبيتان، أي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون حملا لمتاعه وأهله. استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، يمازحه عليه الصلاة والسلام، إني حاملك أي سأعطيك ولد ناقة، سأعطيك ولد ناقة. ومعلوم أن الإبل هي التي يحمل عليها في الغالب الأكثر لقوتها وجلدها وتحملها، وكذلك الخيل والبغال، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحذبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال هنا فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فهم الصحابي رضي الله عنه أن ولد الناقة يعني الصغير، ولد الناقة تبادر إلى ذهنه أنه صغير الناقة، ومعلوم أن الصغير لا يطيق الحملان، لا يطيق ولا يتحمل ما يحمل عليه، إنما التي تتحمل هي البوازن، البازن من الإبل ما اشتد عوده وقوي حتى قيل له بازن يقوى. وأما الصغير الذي هو ابن اللبون، صغير ابن اللبون، فهذا لا يطيق الحمل، لا يطيق الحمل. ولهذا قال رجل لابن عيينة أنت كمالك، يمدح ابن عيينة سفيان ابن عيينة أبو محمد الكوفي الهلالي، يقول له أنت كمالك. فغضب سفيان بن عيينة ورأى أن هذا رفع له على منزلته وغض من مرتبة مالك، قال ما أنا ومالك إلا كما قال القائل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. معنى كلامه أنا ابن لبون صغير ومالك من الكبار، ولو أنك أتيت بابن اللبون وهو ابن الناقة مع البازل الذي وتقدم في العمر حتى قوي وربطهما في حبل واحد، في حبل واحد ودارا جميعا، لم يستطع الصغير صولة الكبير، لم يستطع الصغير صولة الكبير، بل يسقطه أرضا ويرفسه حتى يقتله. قال حالي مع مالك كحال ابن اللبون مع البازل، وابن اللبون إذا ما لز في قرن أي جمع في حبل لم يستطع صولة البزل القناعيسي. فهذا الصحابي رضي الله عنه فهم من ابن الناقة الصغير مع أن ولد الناقة يشمل الكبير والصغير، لأن البازل ولد الناقة ليس ولد الخيل ولا ولد البغال، لما هو ولد الناقة، لكن تبادر إلى ذهنه أنه يريد صغار الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال العلماء أولا فيه ممازحة النبي عليه الصلاة والسلام، ممازحة عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ينبغي لمن سمع كلاما أن يدقق فيه حتى يفهمه ثم بعد ذلك يتكلم، لا يبادر بالجواب، لا يبادر بالجواب يكون مخطئا، لأن هذا الصحابي فهم من ولد الناقة الصغير مع أن ولد الناقة يشمل الصغير ويشمل الكبير، ولد الناقة يشمل الصغير ويشمل الكبير، ففيه أن الإنسان عليه إذا سمع كلاما أن يتأنى ويتفهم فإذا فهم بعد ذلك تكلم ويكون في ذلك مصيبا. نعم، ثم ساق حديث أنس كذلك في قصة زاهر رضي الله عنه، قال رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية، وهو الذي يسكن البادية، رجل من أهل البادية الذي يسكن البادية، قال كان اسمه زاهرة، وكان يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية من البادية، وهذا فيه أدب رفيع من الصحابة رضي الله عنه، ومن هذا الصحابي، وهو حرصه أن يأتي بشيء من المكان الذي يقطن فيه وهو غير موجود في المدينة، يعني يأتي بشيء لم يألفه أهل المدينة ولربما كانوا بحاجة إليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.